أكبر الله أكبر الله الله أكبر سبحان الله سبحان الله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر سبحان الله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. لا إله إلا الله رب وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وإليه المصير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله عدد ما في علم الله الكريم الحليم وإفضاله، ورضا عن أصحابك يا سيدي يا رسول الله. آمين. الحمد لله رب العالمين، فاتحين الوالدين والشيخ المحبسين وكافة المسلمين أجمعين. اللهم اغفر لنا ولهم وارحمهم، سيدنا مولانا السلطان، اللهم انصره وبارك في عمره، اللهم وفقه للخير وأعن عليه، اللهم أصلح به وعلى يديه، احفظ اللهم في ولي عهده، اللهم أصلح أمورنا وأمور المسلمين أجمعين. آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.